يقول السائل: ما ضابط التشبه بالكفار؟ فإن الناس اليوم في أمور كثيرة يتشبهون بالكفار كالملابس وغيرها، والبعض لا يعتبر ذلك تشبها بهم. التشبه بالكفار هو التشبه بهم في ما هو من خصائصهم، والناس حقيقة ما بين إفراط وتفريط في هذا الأمر. فبعض الناس يرى الآن أن كل المخترعات والوسائل الحديثة أن استخدامها تشبه بالكفار، حتى قيل أن استخدام الكهرباء والسيارات والطائرات هذا فيه تشبه بالكفار، وهذا خطأ. ومن الناس من توسع يعني في هذا الأمر، فالتشبه بالكفار كما ذكرت من الناس من توسع يعني في تحريمه ومنع من كل ما هو من المخترعات الحديثة التي ينتفع بها، وهذا غير صحيح. ومن الناس، وهذا يغلب على الشباب، مجاراة هؤلاء الكفار في كثير من أخلاقهم ومن ألبستهم ومما هو من خصائصهم، فلا شك أن هذا من التشبه. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن الأصل في التشبه هو أن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار، إما في لباس أو في هيئة أو في أخلاق أو معاملة، فأن يكون من خصائصهم. والأمر الثاني أن يوافقهم المسلم فيه. وذكر أنه لا يشترط لهذا أن يقصد التشبه، فإنه وإن لم يقصد التشبه فهو تشبه، لكنه قد يكون معذورا إذا لم يعلم أن هذا من التشبه، فإذا بين له يجب عليه أن يترك ذلك. ومن الأمور الآن التي شاعت بين المسلمين، كنا نقول الشباب، وللأسف الآن وصلت حتى الكبار، يعني التشبه بالكفار في التعري، فيأتي الشاب وقد كشف عن فخذيه ويلبس اللباس القصير، وأشد من هذا أن يدخل المسجد في وقت الصلاة، ما ندري هذا كيف يصلي، يعني بعض الفخذ مكشوفة، لباس قصير لم يستر العورة، فيه تشبه بالكفار، جمع بين المعصية وبين التشبه بالكفار وكشف العورة وبطلان الصلاة، فالصلاة لا تصح يعني بهذا اللباس. كذلك قص الشعور على هيئات مزرية يعني مشابهة للكفار، ترك النظافة حتى إنك ترى الشاب وكأن له سنة لم يغتسل، كل هذا مجاراة لهؤلاء الكفار. شرفنا الله بهذا الدين وبالسنة وبهذه الألبسة الجميلة، فيتركها الإنسان يتشبه يعني بهؤلاء، وهذا شيء مقزز حتى في المجتمع لا يقبل، يعني حتى لو رجل ليس عنده استقامة عندما يرى هؤلاء يزدريهم، لأن فطر الناس جبلت على كراهية هذه الأمور التي ليس فيها زينة، بل إن هذه قبيحة لو لم تحرم في الإسلام. فهذه الأمور يجب على المسلمين أن يتواصوا فيما بينهم، وأن ينصحوا هؤلاء الشباب ومن وافقهم من غير الشباب، لأن هذه أمور خطيرة أن يغزى المسلمون في دينهم حتى في مساجدهم بهذه الألبسة وبهذه المظاهر السيئة. نعم. كل سائل: أحبكم في الله، ما حكم وضع الحناء في الكف للرجال في يوم العرس أو قبله بيوم كما جرت العادة في بعض البلدان ويسمى بيوم الحناء؟ أحبك الذي أحببتني فيه. حقيقة الحناء الأصل فيها أنه للنساء، ونحن لا نعلم أنه يجعل للرجال، وإن كنا سمعنا بهذا أن في بعض المجتمعات أن الرجل يتحنى في ليلة العرس، فنحن لا نعرف هذا من عرفنا ولا ديننا، ولكن يرجع لأهل العلم في تلك البلدان، هم الخبراء بأهلهم وبعرفهم. نعم. قل سائل: قصها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتل شاربه عند الغضب، فما توجيهكم لهذا الأثر مع ذكر المؤلف أنه اتيان النهي عن إطالة الشارب؟ أولا هذه الأثار لا بد من التثبت من ثبوتها، والأمر الآخر إن فتل شاربه فلا يعني أنه طويل بحيث يعني يتجاوز حدود يعني ما نهي عنه من الإطالة. نعم. قل سائل: هل الرقية تكون باستماع الأشرطة أم لا بد من مباشرة الراقي؟ لا الرقية لا بد أن تكون مباشرة، وذكر ابن القيم أن الرقية بإذن الله فيها رقية للقرآن، ثم أن القارئ ينفث فيخرج من ريقه ما خالط قراءة القرآن، فينتفع بإذن الله إذا نفث على المريض. أما الأشرطة ما فيها ريق، ولا يحصل بها انتفاع. والرقية عبادة كما أن العبادات لها شروط ينبغي أن يراعى فيها السنة. نعم. يقول سائل: رجل كلما اغتسل غسل العادة اغتسل غسل الجنابة للوضوء فيه ليستحل بذلك الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ونحوهما، فهل هذا الفعل؟ يقول سائل: رجل كلما اغتسل غسل العادة اغتسل غسل الجنابة للوضوء فيه ليستحل بذلك الوضوء الصلاة وقراءة القرآن ونحوهما، فما حكمه؟ ما أدري غسل العادة ما المقصود به؟ يعني المقصود بالغسل هو أن ينوي به إزالة الجنابة، رفع الحدث، فلا بد من النية. فإذا كان يغتسل اغتسال للتنظف ولم ينوي به رفع الحدث فهذا لا يصح، وإنما ينوي بذلك رفع الحدث. وله صورتان: الصورة الأولى وهو الكمال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستنجي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يحثو على رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدميه، وهذا يجزي إن شاء الله عن الوضوء والغسل، عن الوضوء والغسل إذا لم يحصل منه ناقض أثناء الغسل كمس القبل أو الدبر أو حصل منه شيء من النواقض. والصورة الثانية أن يغتسل ثم بعد ذلك يتوضأ بعد غسله. نعم. قل سائل: لماذا يسن صيام يوم عاشوراء، وهل السنة أن نصوم قبله فقط يوم أم بعده أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل فقال إنه يصومونه لأن الله أنجى فيه موسى، قال نحن أولى بموسى، فهو شكر لله على نجاة موسى وقومه. ويشرع صيام يوم قبله أو بعده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: في بلادنا في أيام الشتاء يكون برد شديدا ويصب علينا رفع الإزار إلى الكعب ما فوق الكعبين بسبب البرد، فماذا يكون الفعل؟ البرد ولا النار. إذا كانت البرد في الدنيا يؤذي الإنسان أشد منه نار جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكعبين في النار. فالإنسان لا يترخص، ليس عذر، فالإنسان يتق الله ما استطاع، وإذا احتاج فإنه يلبس الشراريب والجزم، وهذه تقيها بإذن الله البرد، ولا يضطر إلى إرخاء يعني الثياب. نعم. قل سأل: ما حكم الأخذ من اللحية على حد القبضة كما كان يفعل ابن عمر، ومتى كان يفعل ذلك ابن عمر، هل هو في الحج أو العمرة فقط؟ الواجب هو إعفاء اللحية، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الحديث وعليه فعل الصحابة، وما ثبت عن ابن عمر هو فعل صحابي، ولا ينبغي ترك يعني السنة الظاهرة لفعل أفراد من الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا على خير وفضل. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أفراد الصحابة غير معصومين وإجماعهم معصوم، وابن عمر هو من خيار الصحابة، كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إذا ثبتت السنة فإنه ينبغي أن يعمل بها، ولا يترخص بمثل هذه الآثار التي بين العلماء أنها ليست معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منقولة عن صحابي واحد، كثير من الصحابة لم يفعلوا ذلك، فالتأسي بهم مع الأدلة الظاهرة هذا هو الأحوط لدين المسلم. قل سائل: كنت مريضا وزارني أحد زملائي ورقاني وأنا لم أطلب منه الرقية، فهل هذا الأمر يدخل في عموم الحديث؟ لا يدخل في الاسترقاء، لأنه فرق بين من طلب الرقية ومن رقي من غير طلب، ولكن الأولى أن لا يأذن له، فإذا رقاه دون شعور مثل أن يكون نائم أو أغمي عليه فرقي فإن هذا لا يضره، لأنه ليس بإذنه ولم يطلب منه أن يرقيه. كل سائل: أحد الحجاج كان يضع المصحف المجلد في كيس واحد مع الحذاء من غير انتباه، فهل عليه شيء؟ نعم، هذا امتهان للمصحف، وهذا نراه من بعض الحجاج للأسف، يأتي بالحذاء ويجعله في مع المصحف في كيس واحد، هذا خطأ، أو أن يجعل المصحف على الحذاء فهذا خطأ. كتاب الله يجب أن ينزه وأن لا يجعل مع الأحذية، وإنما يجعل يعني في الدولاب الخاص به أو يجعل في مكان مرتفع حتى لا يمتهن. نعم. كل سائل: نشاهد كثيرا من الشباب يضعون الأساور على أيديهم